لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فنحمد الله عز وجل على نعمه الكثيرة وآلائه المتوالية، ونشكره سبحانه على ما من به علينا من خير مما علمناه ومما جهلناه، فإن العبد عائش في نعمة الله سبحانه، وما بكم من نعمة فمن الله، والعبد عاجز عن شكر الله سبحانه وتعالى فيما أنعم عليه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، ولكن الواجب أن العبد يجتهد في شكر الله سبحانه وحمده على ما تفضل به عليه، فبذلك تستمر النعم وتزيد، ويدفع الله الشر. قال سبحانه وتعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فنحن عباد الله في فرحة عظيمة تملأ الصدور بمثل هذه اللقاءات وهذه الزيارات لآبائنا وإخواننا ومشايخنا وأحبائنا في الله سبحانه وتعالى. الناس ربما من الناس من يتزاورون أكثر ويقطعون المسافات التي هي أطول مما قطعنا، لكن ليس من أجل الله سبحانه، من أجل دنيا، من أجل حزبية، من أجل بدعة، من أجل فتنة إلى غير ذلك. وأهل السنة والجماعة يتزاورون من أجل الله سبحانه وتعالى، محبة في الله، تذكير من أجل الله لله سبحانه وتعالى، فهذا خير عظيم عباد الله. كيف لا نفرح ونحن نلتقي في هذه الليلة بشيخنا الهمام الذي عرفه أهل السنة بالخير والهدوء والسكينة والإقبال على ما هو عليه من الخير والحرص على الازدياد من فضل الله سبحانه وتعالى. نلتقي بمن اختاره الله سبحانه وتعالى درعا لإخوانه يجتمعون حوله، من لم يأمن في بلده ولا في قبيلته ولا في عشيرته ولا في أحضان أبيه وأمه لما أصاب البلاد من البلاء، وجاء إلى هذا المكان وإلى هذا الشيخ المبارك. فنحن نقول أن الله امتن علينا به وامتن عليه بنا، فامتن الله به علينا أن جمعنا الله على يديه في الخير والاستمرار عليه، وامتن الله عليه بأن جمعنا إليه. فإخواني في الله، مثل هؤلاء يستحقون الإكرام وأن يعرف لهم ما هم عليه من الفضل والخير وأن يعانوا. وإن من المصيبة ومن حرمان التوفيق هو لمن يخذل عن مثل هذا الخير أو يزهد في مثل هذا الشيخ المبارك. فبحمد الله عز وجل صار أهل السنة يترقبون ما عنده من الخير وما يخرج منه من النصح، فهنيئا له. وإخواني في الله، لا شك ولا ريب أن صاحب الفضل والخير والنعمة محسود من أهل البدع، من أهل الضلال، من أهل الزيغ، من أهل الحسد، من ذوي الأمراض والأسقام النفسية، من ضعفاء الإيمان، لا شك ولا ريب. والإنسان ما دام على الحق والهدى والعلم والتعليم لا يمكن أن يتركه أهل الباطل أبدا. وهذه سنة الله في الحياة. لو أن إنسان قام بما أوجب الله عليه من العلم والتعليم والدعوة والنصح والتوجيه مع الصدق والإخلاص لله سبحانه، لوجدت السهام عليه من كل حدب وصوب. وإن جلس في بيته وانعزل يعبد ربه ما سلم. لذلك الإنسان يتوكل على الله ويعتمد عليه سبحانه ويتضرع إلى الله سبحانه ويسير في الخير. ومن صدق مع الله وتوكل عليه حق التوكل كان من أشجع الناس ويدفع الله عنه. تعلمون ما في الصحيحين في قصة جريج، ما هو عمله؟ اعتزل الناس وآوى إلى صومعة يعبد الله سبحانه. هل رضي عنه أهل الباطل؟ أهل الشر؟ من حرم التوفيق والخير؟ لا. هل رضي بما عليه من الشر وترك من وفقه الله للخير؟ أبدا. ولكن يجلسون المجالس ويعقدون المؤتمرات كيف يفسدونه وكيف يمكرون به، فتذاكروا. فقالت امرأة ذات جمال: إن شئتم لأفتنن جريج. فتعرضت له، القصة بطولها. ولكن هل نجحوا بذلك؟ أحكموا التخطيط، أحكموا التدبير، أحسنوا الاختيار، هل نجحوا؟ ما نجحوا. لماذا؟ لأنه مع الله سبحانه وتعالى. فحينئذ حملت المرأة ووضعت وقالت: من جريج. مصيبة عظيمة على من هو من أهل الدين والخير والهدى ثم يفترى عليه ويبهت بهذا الأمر العظيم. قد لا يصبر الإنسان على هذا البلاء إلا إذا وفقه الله سبحانه وتعالى. فحينئذ التجأ إلى الله سبحانه وصلى لله ركعتين ثم قال: ائتوني بالصبي. فطعن بإصبعه في خاصرته فقال للغلام: من أبوك؟ قال: أبي فلان الراعي. فبرأه الله سبحانه وتعالى من تلك التهمة، ودافع الله سبحانه وتعالى عنه. فالعبد يسير على طاعة الله وعلى ما يقربه إلى الله سبحانه، فأهل السنة أحوج ما يكون إلى هذا الأمر، والله سبحانه وتعالى يدافع عنهم، يدافع عنهم سبحانه وتعالى، ويصرف عنهم الشر والسوء. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. نبي الله إبراهيم خرج يسير مع امرأته سارة حتى وصل إلى أرض فاجر، والقصة في الصحيحين. فجاء على فاجر لا يمر رجل مع امرأته، مع امرأته وهي ذات جمال، إلا وشي إليه من أصحابه فيطلبها للفاحشة والعياذ بالله. فلما سمعوا بأبينا إبراهيم مع امرأته أبلغوا ذلك الفاجر، فحينئذ دعا إبراهيم: من معك؟ قال: أختي. يعني في الإسلام لا يوجد إلا هو وهي على الإسلام. ثم دعاها، فلما دخلت عليه مد يده إليها، فالتجأت إلى الله: ماذا تفعل عند فاجر مستضعفون؟ فدعت الله: اللهم إن كنت آمنت بك وبرسولك وأحصنت فرجي إلا على زوجي فرد كيد هذا الفاجر. فشلت يده، فقال: ادع الله لي ولا أضرك. فدعت الله فمد بيده الأخرى فأعادت المقالة فأخذت يده. من دافع عنها في ضعفها وفي عدم قدرتها على دفع السوء؟ إنه الله سبحانه وتعالى. فنحن بحاجة إلى التوكل وإلى الصدق وإلى الاعتماد، والله يتولى الصالحين. وكم دفع الله سبحانه وتعالى عنا من الشر ومن البلاء الذي ومن المكر، كم بورا من مكر وكيد بالحق وأهله. فإذا ينبغي علينا أن نزداد لله تضرع وخشية وخوف وإنابة، وأن نجتهد في تصحيح النوايا لله سبحانه، وأن تكون الأعمال خالصة له، وهو يتولانا سبحانه وتعالى. فدافع الله عز وجل عن المرأة فخرجت وأخدمها هاجر، وهذا من إكرام من الله سبحانه. فلما جاءت وإبراهيم يصلي لله سبحانه، فإنها خسارة على الشخص أن يكون ضعيف الالتجاء إلى الله والتضرع إلى الله سبحانه، وضعيف العبادة الباطنة. أما الظاهرة لا شك أن غالب الناس يحرصون عليها، لكن الأعمال الباطنة التي بينك وبين الله سبحانه وتعالى من خوف وخشية وتقى ورغبة وإنابة وتضرع والتجاء وافتقار إليه سبحانه وتعالى. ولا أعظم من أن يشفي الله سبحانه وتعالى صدرك بخصمك أو عدوك أو من يمكر بك أو أراد بك السوء، أن يكون الاعتراف منه بباطله عليه وما كان يكيده لك. وانظروا إلى يوسف، نبي الله يوسف عليه السلام، لما راودته المرأة، امرأة العزيز، وغلقت الأبواب وقالت: هيت لك. ثم ذهبت تقول ما جزاء من أراد بأهلك سوء، على أنه أراد منها الفاحشة والعياذ بالله، فابتلي بلاء عظيما وسجن، ثم بعد ذلك أشفى الله صدره بأن اعترفت بنفسها أنا راودته عن نفسه فاستعصم، واعترفت أنها راودته، واعترفت أن نفسها الأمارة بالسوء التي دلتها على ذلك الشر، وأنه بريء من ذلك الأمر. قال الله سبحانه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. فبإخلاصك وصدقك يمكن الله سبحانه وتعالى لك، ويمكن لك ويدفع عنك، وتكون على خير بتوفيق الله سبحانه وتعالى لك. فنحن إن أصلحنا ما بيننا وبين الله، أصلح الله سبحانه وتعالى ما بيننا وبين الناس، ودفع الله سبحانه كيد الكائدين ومكر الماكرين وتآمر المتآمرين، لأن هذا دين الله سبحانه وتعالى، وهو الذي يحميه وهو الذي يدافع عنه. ولكن الابتلاء لابد أن يقع، فيحتاج منا إلى صبر. إخواني في الله، هذا الخير والاستقامة على هذا الخير، وهو المنهج القويم والصراط المستقيم، العمل بكتاب الله وسنة رسوله وتعلم ذلك وتعليم ذلك، هذا خير عظيم، يحتاج أن نعرف فضله، وأن نستشعر نعمة الله عز وجل علينا، وأن نجتهد في هذا الأمر جميعا، وأن نتعاون، وأن نتناصح، وأن نتزاور، وأن نتراحم، وأن نتآخى أكثر. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. فالإنسان يحتاج أن يتخلق بهذا الخلق العظيم، فإن الدعوة إلى الله عظيم ولها فضلها، فالإنسان الذي يكرمه الله بهذا يحتاج إلى المزيد من الشكر لله سبحانه، والمزيد من التقوى لله سبحانه وتعالى. إخوتي الكرام، لا أدري ماذا أقول وعن ماذا أتكلم ونحن بين أيدي مشايخ فضلاء ودعاة إلى الله سبحانه، ولكن بهذا المقدار نكتفي، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يبارك فيكم. ويتفضل الشيخ المبارك عبد الوهاب الشميري حفظه الله، ونستفيد منه جميعا، والحمد لله رب العالمين.